عز وجل ورسله، ونستكمل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك شرح حلية طالب العلم، والمصنف هو الشيخ بكر، والشارح هو فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين. وصلنا الكلام في اللقاء الماضي قوله صاحب الكتاب: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء، والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. هذا كلام الشيخ بكر عليه رحمة الله. قال العثيمين: هذه من أهم ما يكون، أن الإنسان يكون على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين. طبعا تكلمنا في الدرس الأول عن مصطلح السلف وعن من يطلق. يقول الشيخ: في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات. لذلك نقول دائما: من كان سلفيا في موضع وخلفيا في موضع آخر فليعلم أنه متناقض، ولا يوجد وصف للآدمي أقبح من أن يكون متناقضا. ما فيش حد أبدا عنده مسكن العقل يقبل على نفسه التناقض. طب أنت في الاعتقاد سلفي وفي العبادات سلفية، فلماذا تكون في المعاملات على غير جادة السلف؟ لماذا؟ ما هي واحدة من اثنين: إما أنك متبعا لهواك، وإما أنك تعتقد أن السلف قصروا في هذا الباب، ومن أجل ذلك لجأت إلى مسلك غير مسلكي، وكلا الأمرين أحلاهما أمر من الحمر. يقول: وكذلك أيضا ترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب، فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم وينتصر لنفسه فقط حتى لو بان له الحق، تجده إما ينكره وإما يؤوله على وجه مستقر انتصارا لنفسه وإرغاما لخصمه على الأرض بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لم يتبعه، ففر منه فرارك من الأسد، وقل: ليس عندي إلا هذا، واتركه. وكذلك الخوض في علم الكلام، والخوض في علم الكلام أيضا مضيعة للوقت، لأنهم يتكلمون بأشياء من أوضح الأشياء. الهدف الأصلي من علم الكلام تقرير الأدلة الشرعية، ولما الخوض يعني مثلا أوضحها، ما هو ردك؟ ما هو ردك إذا أتاك رجل وسألك عن الربا؟ قلت له: محرم. قال لك: ما الدليل؟ قلت له: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. دي فين؟ دي في القرآن، في المشكلة. قال لك: ما الدليل على أنها دليل؟ ها، في الحالة دي هتعمل ايه؟ ها، هتمشي. واخد بالك؟ اهو بالظبط كده. علم الكلام عاوز يقول لك ان القرآن دليل، وعاوز يقول لك ان الرب موجود، واكتر ما الداعي؟ يعني لماذا اللف والدوران لاصل الى امور قررت في الادله الشرعيه؟ لذلك من اخطر ما ينشغل به طالب العلم ان يسلك علم الكلام اللي هو المنطق والفلسفه وعلم النفس. وخير كلام قيل في من سلك علم الكلام كلام الشافعي، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وبالنعال، ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، ويقول: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. وهذا الذي قاله أساطينهم كأبي حامد الغزالي والفخر الرازي وغيرهم لما جلسوا وفنوا فيه أعمارهم في نهاية المطاف، أن قال: نحن كنا غلطانين. لذلك الحكمة القائلة: من جرب المجرب فعقله مخرب. من جرب المجرب فعقله مخرب. تجربة ثبت فشله في الجزائر وفي السودان وفي كل الأمكنة والبلدان، ومع ذلك يجربها القوم. عزاؤنا في عقولكم وعند الله خلف. وكذلك الخوض في علم الكلام، الخوض في علم الكلام أيضا مضيعة للوقت، لأنهم يتكلمون بأشياء من أوضح الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول: ما هو العقل؟ حد لي العقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا. هذا ليس له تعريف، يحتاج العقل إلى أن يوضح، لا يحتاج. لكن علم الكلام أدخل علينا هذه الأشياء، فيقعد الواحد مدة ماذا يعني بالعقل. سبحان الله، الظاهر أنه لو جلس يفكر في تعريف العقل فيصير مجنونا، لأن هذا ما له جواب ما يحتاج إلى تعريف. لكن هؤلاء أهل الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيره. لذلك الشيء اللي هو عجيب فعلا، إلى الآن يدرس علم الكلام في المؤسسة الرسمية، بالرغم لعلكم تعلمون قصة إدخال علم الكلام إلى بلاد المسلمين بعد خليفة المأمون، وسببها أن المبتدع اللي حوالين خليفة المأمون أقنعوه أن يترجم كتب الفلاسفة إلى اليونان، فقال لهم ماشي. فراحوا أرسل موفدا من قبله ودخلوا على اليونان، فقالوا عايزين والله التواصل اللي عندكم عشان نترجموا عندنا. فالراجل اللي هو بتاع اليونان قال لهم ما شاور القساوسة، فشاور القساوسة أدب قال لا تراثنا محد شاور مننا، يستفيدوا مننا ازاي؟ إلا قسيس واحد قال أيها الملك تعطيهم إياه، فوالله ما دخلت هذه الكتب على أمتي إلا أفسدتها. وقد كان، وقد كان. تخيل دلوقتي أنا عندي بنات كلهم في المؤسسات الرسمية في الأزهر في الجامعة، بيجيبوا لي كلام يسطع دماغك ولا تفهم منه شيء، قيل وقال وقلنا وقال. فعلم الكلام يا أخوانا علم خبيث، ما ينبغي لمسلم القط أن ينشغل به. ونسأل الله أن يردنا جميعا حكاما ومحكومين إلى الإسلام ردا جميلا. وانظر إلى كلام شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين، يتبين لك الأمر، أو في نقد المنطق وهو مختصر وأوضح لطالب العلم، فيتبين لك ما هم عليه من الضلال، ما الذي حمل علماء جهابذة على أن يسلكوا باب التأويل في باب الصفات إلا علم الكلام. لو كان كذا لكان كذا، ولو كان مستويا على العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا. لماذا؟ لأن العرش محدود، لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما وهلم جرا. من الذي أذن لك في ذلك؟ هو سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه أنه استوى على العرش، ولم يخبرنا عن الكيفية. تقف حيث جاء النص، ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك الصدع بتأويل الصفات على الملأ بدأ ينتشر، يعني هو كان الأول على قد شوية الطلبة اللي بيدرسوا في الأزهر وخلاص، وكان الطالب بيطلع لو ربنا رزقه بشيخ من أهل السنة بينحو ما درسه من الضلال ويثبت له الحق، ده ما كانش فيها إشكال. أما عامة الناس خلاص يقول لك ربنا سبحانه وتعالى في السماء وخلاص، ويسكت وما يحبش يخوض فيه، ودي عقيدة عجائز نيسابوها معايا. ولكن مع انتشار الفضائيات بدأ ينتشر، يعني أنا سمعت واحد كبير بيتكلم ازاي له يدين، ازاي له يدين ازاي، واما رجع ايه ام القى شبهة قال طب ما احنا عندنا الحديث وكلتا يديه يمين، يبقى ازاي؟ كأنه بعقله الرديء ظن ان يد الخالق يد المخلوق، هو ده الخلل اللي عنده، وهذا ليس بلازم لا عند العقلاء ولا عند غيره. ولكن الخطورة مش هنا، الخطورة اللي بدأ هذا يطل برأسه على الفضائيات. ومن أجل ذلك نقول بملء الفيل: أحكموا أمركم ورسخوا أقدامكم في طلب العلم الشرعي الصحيح على منهج السلف الصالح. لأن احنا دلوقتي في سيولة فكرية، كل من أراد أن يتكلم بأي شيء تكلم، يقف في وسط الشارع يقطع الطريق، فلان الفلاني جاء ليقرر ويلقي محاضرة للناس، تكلم بتأصيل مبادئ التكفير والضلال، والحاجة انت تعمل ايه؟ فلازم في الحالة دي نكون على هبة استعداد لمقارعة الحجة بالحجة بعد الاستعانة بالله عز وجل. يعني أخونا بيقول بيذكر بعض المتكلمين في شرع الله أنه عرف العقل، وهذا سيأتي بالتفصيل، ولكن الذي يقصده العثيمين إيه؟ هناك فرق بين أن يكون الكلام في شيء إما بالنقل وإما بالاستدلال، كويس؟ وهناك فرق بين أن شغل في أمور مجرد اجتهادات. يعني خليك معايا، أنا أعد يلا رجالة تعالى نسرد أقوال العلماء في تعريف الروح مضيعة للوقت. يعني أنا لو عرفت الروح جسم نوراني خفيف شفيف إلى غير ذلك كما قال الجرجاني في التعريف، ما الفائدة التي عادت عليه؟ عرفت الروح هقدر لما تطلع أقولها لا ما تطلعش، أعمل لها سياج من الحديد والصلب وما تطلعش، يبقى مش فاسم صح ولا لا؟ تعالى برضو تعريف العقل. العقل غريزة أوضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يرى بأثره بالبدن، ده تعريف الحارس المحاسبي، واخد بالك؟ طب من فائدة المرجوة اللي اتعادت عليه؟ طب عرفت العقل، هل فعلا ممكن يجيب له فيتامينات تقوي شوية؟ ما حصلش، عشان كده لما تفرق بين العقل والمخ يتضح لك الأمر، ما تجيبش ولا المخ أصلا. هذا مقصد العلامة العثيمين عليه رحمه الله، لأن الشيخ العثيمين عليه رحمه الله لما عاشرناه ولازمناه كان فعلا عالم، كان يكلمنا فيما يعود علينا بنفع. قال لك اللي يعود عليك بنفع دين مشروع نتكلم معك فيه، أما غير ذلك فوقتنا أثمن وأعز من ذلك. خلاص تعالى بقى نتكلم في الروح، نتكلم في العقل، نتكلم في الجوهر، نتكلم في العرض، كلام كله لا يأتي من ورائه إلا الوبال. يقول وهلما جرى يعطونك من هذا الكلام الذي يضيعه، وهم يظنون أنهم يهدونك سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراق، وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات. اترك هذه الأشياء ولا تتنطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني يأتي الأعرابي، يأتي على بعيره، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مسائل في الدين، ثم يصرف بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشة والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان. فالشيخ أبو بكر جزاه الله خيرا يعني ألمح إلى هذا الأمر، وما يجب وما يجلب الأثام ويصد عن الشر. في حديث تأمله معايا كده، حديث الإمام أحمد، حديث معاذ بن جبل، قال معاذ صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء أي الفجر، فلما انفتل من صلاته قال على مصافكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء. كان سيدنا تأخر حتى كاد الشمس تطلع، فجلسوا عشان يعرفوا ايه اللي أخره صلى الله عليه وسلم. فحاصره قال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. الحديث ما تكلم صحابي قط وقال صف لنا ربك، ولا قال كيف رأيت. لما التسليم للأخبار دون الخوض في الكيفيات. واضح؟ الرحمن على العرش استوى، جاءت سبع مواضع في القرآن وتليت على الصحابة وتليت في الصلوات، ولا صحابي سأل كيف استوى، واخد بالك؟ بل يداه مبسوطتان، ولا صحابي سأل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا من السماء الدنيا إلى السماء الدنيا شرده كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، الحديث متواتر في البخاري ومسلم وغيرهم، ورواه الجبر الغفير من الصحابة، ولا صحابي سأل كيف ينزل. طب لما ينزل يخلو منه العرش ولا لا؟ طب الليل هنا وبكرة الليل هنا والليل هنا وفي كل كل أرضية الليل لا يزول، يعني معناها ربنا نزل على الدوام. لم يسألوا لما التسليم للمعنى، واخد بالك؟ ووحد الكيفية أو توفيد الكوفية إلى الله عز وجل، وده المسلك الماضي. أما لما ابتلينا العلماء الكلام ضيعوا الدنيا وخربوا البلاد والعباد. مسألة علم الكلام والخوض في صفات النور على النهاية الكيفية هذا من الضلال البين. أيضا إخواني عاوز أنبه على حاجة مهمة، أخونا جزاه الله خير تكلم معي فيها وما حمله عن الكلام إلا النصح، وهذا الذي أنشده وأرجوه. أريد أن تفرق بين كلام الرجل وبين فهمك لكلام الرجل، في فرق بين نص الكلام وفي فرق بين فهم الكلام. الشرع أجاز لك أن تنقل نص الكلام، تقول والله سمعت الرجل يقول كيت وكيت وكيت، بس كتوة كتلة خرجت من الشيخ كتوة كتلة، ده اسمه نقل الكلام. ما فيش الله سمعت يقول كذا وكذا، ولكن تفهم أنت فهما وتنسب فهمك إلى الرجل، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك، واحذر أن تقع في هذا. ممكن تسمع مني كلام أو أنا أسمع من غير كلام، ولو سمحت يا شيخ أنا فهمت من كلامك كيت وكيت وكيت، الفهم ده سديد ولا غير سديد؟ قال لي لا فهمك صحيح، انقله. لأن ممكن ممكن نظرا لعي في كلام الرجل تخطئ أنت في الفهم، وممكن أنت لقصور عندك في علوم الآلاء تخطئ في الفهم. يبقى في هذه الحالة كذبت على المتكلم. فرق بين فهمك للكلام وبين نص الكلام. معانا شيخ؟ قال الذهبي رحمه الله، وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. إيه معنى الكلام ده؟ وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: من القائل؟ الذهبي. لم يدخل الرجل، من الرجل؟ ضرب منه أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. يعني لذلك الضرب منه يعني يرغبه من أنه لم يدخل فيه، لكن لما له من نتائج سيئة، لما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك فيما هو متيقن. تسمعون عن جوهرة التوحيد؟ ضمان من ألفه إلى وإرباك للأفكار وهجر للآثار. ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام. نعم، والمنطق وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز، ورجعوا إلى الفترة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منهم، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع. وصدق رحمه الله. لذلك علم الكلام ثلاث خطوات: الخطوة الأولى خليك بعيد، ده أسلم. الخطوة الثانية دخلت فيه ولم تصل إلى نهايته، ده الضمان كله عليك. الخطوة الثالثة وصلت فيه، دخلت ووصلت إلى نهايته، ستندم على ما ضيعته من أوقاتك. وده اللي عمل الفخر الرازي وغيرهم وأبو الحسن الأشعري، كله ندم، ومحمد الغزالي. واخد بالك الإشكال فين بقى؟ أن كل من تكلم في علم الكلام الأغلبية إلا الندر اليسير من من من دعاة العصر وصلوا في المرحلة المتوسطة، فمن أجل ذلك وقفوا واقتنعوا بأن ما هم عليه صواب وهم في الضلال يغوصون. لكن يعني أنت لو تقرأ في الكشاف للزمخشري أو الرازي، كلام في اللغة والله ملوش نظير. يعني الناس دول تناولهم يتكلموا تناولوا القرآن من الناحية اللغوية يكاد عقلك أن يطيش من كثرة علومه، ومع ذلك في العقائد بعيد عنك وعيه. لما؟ من علم الكلام. ولكن الله عز وجل تداركه في أخريات حياتهم ورجعوا. لما؟ لأنه وصل إلى الذروة. لذلك من الكلام الماتع للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن أبي حامد الغزالي المتوفى في سنة 550 من الهجرة، قال شيخ الإسلام: ودخل أبو حامد في بطون الفلاسفة، فلما أراد أن يرجع ما استطاع. ومسحة علماء الكلام موجودة في معتقد أبي الحسن الأشعري بعد رجوعه. ومع ذلك أخذ فيه، أين العقل؟ من خاض فيه ينظر في عقله ابتداء. يقول: وهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من الإنصاف الذين لم يعرفوا الطريق من الأنصاف، لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيرهم، ولم يبلغوا غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون، لكن علم الكلام خطير لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل سبحانه وصفاته، ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ده كلام من ده المتكلمين، ها؟ لا، ولهذا كان من قواعدهم. هل الضمير عائد على من هنا؟ على المتكلمين. أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم أقره العقل، فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع. قسم نفاه العقل، فيجب علينا نفيه دون تردد لأن العقل نفاه. طيب السؤال المطروح، لماذا أثبت العقل هذا ونفى العقل هذا؟ ليه؟ الجواب لا جواب، اعمل الهوى. وهيجينا إن شاء الله بالتفصيل أو لعل أذكرها الآن، إن الأشاعرة اللي هم قبل توبة الإمام أبي الحسن الأشعري أثبتوا سبع صفات بدلالة العقل ونفوا الباقي. فإذا قيل لهم لما أثبت هذا ونفيت هذا، بدأ يأتي بحجج عقلية ليبرهن على صحة نفيه لبعض الصفات هي بعينها تستخدم في نفي ما أثبته. لا فرق بينهم، وهذا عين التناقض عند هؤلاء القوم. قسم نفاه العقل، فيجب علينا نفيه دون تردد لأن العقل نفاه. ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. نعم، لا يوجد. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا من أجله الكتاب والسنة، هذا لا يمكن، عليه رحمة الله. فعلا كلما جاء مجادل مبتدع طالب عليم اللسان فصيح البيان، يعني يغلب العقول بحسن كلامه، تركنا الأصول التي كان يتكلم بها ورجعنا إلى كلامه، لم يستقر لنا ولم يثبت لنا عقيدة، طالما أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس. القسم الثالث: ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته. فمن قال إن شرط إثبات دلالة العقل، قال يرد، لأن العقل لم يرد. يبقى معلش، ما لم يرد، ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته. فمن قال إن شرط إثبات دلالة العقل يرد لأن العقل لم يثبته، ومن قال أن من شرط قبوله ألا يرده العقل، قال إنه يقبل، وأكثرهم يقولون إنه يرد ولا يقبل لأن من شرط إثباته أن يدل عليه العقل، وبعضهم توقف. قال بذلك، وهنا بالتفصيل بس أقولها يعني ما ندري، الذين قالوا بجواز اشتقاق الأسماء لله من الأفعال والصفات، نقول لهم: ما الضابط أن تشتق هذا الاسم من ذلك الفعل وتترك هذا الاسم من تلك الفعل؟ ما الضابط عندك؟ يعني أفعال النوم عز وجل في القرآن كثيرة، أكثر من 300 فعل. ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر. أقبر فعل الماضي، والفعل هو الله. ممكن تقول المقبر؟ لا، إزال أم لا؟ تدليل لماذا تركت هذا الفعل؟ لأنه لا يدل على الكمال. ومن الذي علمك بالكمال؟ عقله، ده من عقل شيء في كمال، وعقل أحسن من العقل، نتوزن هطأت منك. أنتم عارفين ده من الأشياء العجيبة التي تنتشر. يبقى مسألة إن إحنا نقول عقل وغير ذلك، لا، إذا لم تستقيم لنا أمور فلا بد من التسليم للنصوص الشرعية. يقول وبعضهم توقف وقال: إن لم يثبته العقل ولم ينفيه فالواجب علينا أن نتوقف، وكل هذه القواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ضلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتبكوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء، هم أهل الكلام عند الموت والعياذ بالله، يترددون فيقولون: هل الله جوهر أو عرض؟ هل هو قائم بنفسه أو بغيره؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ هكذا عند الموت فيموت وهو شاك، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كانت طريقته طريقة السلف الصالح سهل عليه الأمر ولم يجد على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد. يقول: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. وده من أمتع ما قاله شيخ الإسلام: أهل السنة نقاوة المسلمين، جعلني الله وإياكم وهم خير الناس للناس. خير الناس للناس حق، يدعون الناس للخير ويحذرون من المبتدعة والمبتدعين. فوالله لأهل السنة أحرص على المبتدعين لما حذروا الناس منهم من حرص المبتدعين على أنفسهم. كان حينما أقول احذر فلان ولا تسمع له فإنه مبتدع ضال، أنا أقلل عنه أوزار من يأخذون بكلامي، فهم خير الناس للناس. لذلك المداهنة في دين الله وعدم الرد على المخالف وبيان عواره بالطرق العلمية الصحيحة، هذا بعيد كل البعد عن مسلك أهل السنة والجماعة. يقول: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. الشرح: لكن يا إخوان اعلموا أن من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون قسمين: مفوضة ومؤولة. ودعوا الأشاعرة والماتروديّة وأشباههم جعلوهم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف، فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا. طيب، إيه معنى التفويض وإيه معنى التألف؟ ليفهم صح يلتكتبه، لأن الكلام هذا كثير. التأويل في لغة العرب يأتي على ثلاثة معالم. التأويل يأتي في لغة العرب على ثلاثة معالم. المعنى الأول بمعنى التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ده المعنى الأول بمعنى التأويل، التفسير والبيان. ومنه قول الإمام الطبري: القول في تأويل قوله تعالى. كويس. المعنى الثاني من التأويل والتأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الشيء، الحقيقة التي يقول إليها الشيء. ومنها قوله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية من سورة الأعراف. ثاني المعنى الثاني من معنى التأويل: الحقيقة التي يقول إليها الشيء. ومنه أي مثال يعني قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية من سورة الأعراف. النوع الثالث من معاني التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة لذلك. تاني يقولنا مع التعويل والمرتب التاني: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، بس عندنا هنا شرطين، دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. معقول قرينة تدل إيه على ده؟ ده اسمه إيه؟ التأويل. أما اكتب تحت ذلك، أما إذا صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب أو لا يوجد قرينة، فهذا يسمى التحريف. أما إذا صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب أو لا يوجد قرينة، فهذا يسمى التحريف. مثال: استوى بمعنى استولى، لا تدل عليه لغة العرب ولا يوجد قرينة، فهذا يسمى بتحريف. ومن حرف فله سلف من اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يبقى عرفت ايه الفرق بين التأويل والتحريف؟ التأويل عندنا لفظ له معنى، معنى ظاهري، فاحنا صرفناه من المعنى الظاهري الى معنى اخر. ليه المعنى الاخر ده جبته منين؟ قال لك والله لغه العرب دلت عليه ومعايا قرينه هي التي اوجبت علي ذلك. زي ايه؟ في صلح الحديبيه ذهب عروه بن مسعود الثقفي الى النبي صلى الله عليه وسلم مفيدا من قبل قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل يتكلم مع سيدنا النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ما ارى حولك الا اوباشا من الناس. اوباشا يعني خليط، حري ان قام القتال ان يفر ويتركك، يعني من اللي حولك ده من كل قبيله واحد، لو عضتهم راح الحرب لفروا وتركوا. من بقى اللي جالس وسمع الكلام؟ صديق الامه. فقال له: انحن نفر عنه امصص بضر الله، هو ذا اللي نزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن ابي قحافه. فقال عروه: لولا يد لك عندي لكافاتك به. لولا يد لك عندي، يد معناها الفضل والنعمة، يعني انت ايام زمان ليك جميل عليك، لو مالكش كنت عرفت ارد عليك ازاي. فمن اجل هذه اليد اللي هي الفضل والجميله مش هرد عليك. لك يد عندي، معروف اي عربي بيسمع الكلام ده يعرف ايه معناه، ان ايه فضل واخد بالك. يبقى صرفت ليه؟ لان المعنى او القرينه تدل على ذلك. ده بالنسبه لايه؟ للتأويل. اما التحريف بيجيب اللفظ بيصرفه عن معناه الظاهر لا معنى اخر لم تدل عليه لغه العرب. ما فيش في لغه العرب خالص كما قال اساطير اللغه استوى بمعنى استولى، مش موجوده قط. والشيء اللي يفرق الاكباد الى الان يدرس، استوى استولى كناية عن الهيمنة والسيطرة، هذا مخالف. بل استوى استقر وارتفع، كيف لا ندري. ده اسمه يا اخوانا ايه؟ التأويل. طيب التفويض ايه معنى التفويض؟ التفويض معناه ان الواحد يكن معنى الكلام الى قائله. تفويض معناه يكن الرجل او السامع معنى الكلام الى قائله. خليكم معايا كده عشان نستوعبها كويس، لان التفويض كما قال شيخ الاسلام اخطر من التاويل واخطر من التحريف. التفويض، التفويض بيقول لك ايه؟ ها معناه ايه؟ يكن ايه معنى الكلام الى قائله. انا عمال اتكلم مع اخ وعمال يقول لي كلام، قلت له اسمع، قال انا قلت له مانيش فاهم منك ولا كلمه، انا بفوض معنى كلامك ليك. قال لا، يعني معنى ذلك ان هو بيخاطب لي الكلام واحده من الاثنين، اما انا مش فاهم معناه واما الكلام اصلا ملوش معنى. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني من لوازم التفويض ان يكون المتكلم تكلم بكلام ليس له معنى. الامر الثاني ان يكون المستمع لا يفهم ولا يعي. علشان كده قال من اثبت التفويض في الصفات يلزمه وصف الله بالعبث على طول. من فوض الصفات لله عز وجل في المعنى والكيف يلزمه وصف الله بالعبث. ومعروف وصف الله بالعبث ايه؟ يبقى التفويض ان كلام بيجيني بفوض معناه الى الله. بقول معرفش، لما ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن عرش استوى، قلت لا معرفش يعني ايه استوى. طب المعنى ما تعرفش؟ لا. طب ما ايه؟ بفوض معناه الى الله. قال لا. يبقى اذا خاطبنا ربنا بكلمات وامرنا ان نفوض معناه الى الله، وفي نص ثاني يقول افلا يتدبرون القران، يعني يامرني بالتدبر وفي نفس الوقت يقول لي فوض لي المعاني. كلام ده كلام مستحيل. الشيء بقى اللي يحزنك ان ينسب مذهب التفويض الى السلف. هي هنا الخطوره بقى يا اخوان. علشان كده ما ينفعش ابدا اخذ كلام من المتاخرين ويقول لك هو ده مذهب السلف، الا اذا كان هذا الذي ينقل ثبت ثقه عدل يخاف الله. انا مره بقرا في كتاب الاسلام شريعه وعمل لشيخ الازهر محمود شريف، اقرا كنت ابحث عن حاجه معينه، فلقيت يقول واحاديث الاحاد لا يؤخذ بها ولا يعمل بها في المعتقد. لحد كده سهل، ولكن قد كما هو مذهب السلف يدي خطوره. وهذا الذي قاله حسن البنا ومعتقدنا في السلف، معتقد السلف التفويض للمعنى والكيف. الخطوره هنا، استوى كله هنا، ان ينسب الى السلف ما السلف حذر منه غايه التحريف. يبقى التفويض تفويض المعنى والكيف، التأويل كما علمتم. السلف يفوضون الكيف. ايه معنى يفوض الكيف؟ يعني لا ندري عن الكيف شيء، نفوضه الى الله عز وجل. اما المعنى لا يوجد في القران قط لفظا الا وله معنى، علمه من علم وجهله من جهل. واضح يا اخوانا الكلمات دي في الصفات، وسياتي تفصيل اكثر من ذلك. يقول بل قال شيخ الاسلام ان القول بالتفويض من شر اقوال اهل البدع والالحاد، واستدل بذلك باننا اذا كنا لا ندري معاني ما اخبر الله به عن نفسه من اسماء وصفات، اذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفه فيقولون انتم جهال، نحن الذين عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا، ومعلوم أن معنى للنص خير من توقف فيه وأنه ليس له معنى. يعني عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول لما نقول المعنى ده مش عارفينه ده دليل على الجهل. طب لو جه واحد قال لا المعنى ده كذا بغض النظر صح أو باطل، يبقى هو أولى بالقبول من الذي قال ليس له معنى. بالضبط واحد يسألك عن مسألة دينية، واحد ما يعرفش، قلت له مثلا قلت له والله لا ادري، ترى متقدم ومتربي ولا تقول بغير علم، فقلت له لا ادري. واحد ثاني قال له لا مش في حاجه خالص، خلاص سيميل له، لان معنى ان هو يتكلم معناه شيء من العلم، والنفس البشريه تميل الى من عنده علم بغض النظر بقى علم صواب او علم باطل. يقول فانتبهوا لهذا، ان بعض الناس يرى ان اهل السنه والجماعه يدخل فيهم المتكلمون من الاشاعره والماتريديه وغيرهم، ويقسم اهل السنه الى قسمين مفوضه ومؤوله. هذا كذب على اهل السنه. ثم يقول من العجب العجاب طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم. هذا من الضلال، هذا من الضلال البين. واذا امعنا النظر في الكلمه خطيره، فالصواب طريقه السلف اسلم واعلم وأحكم من كل ما خالفها. سبحان الله، كيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ طبعا احنا عرفنا ايه معنى مصطلح الخلف، ها، من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وعند العقل قدم، وعند التعرض تقدم العقل على ايه؟ دون شر وخلق. يقول: بل يلزم من كونه طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بلا شك، لأن شخص يقول هذا النص له معنى وأنا مؤمن به أعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول ما أدري وعندي بمنزلة ألف بأتا ما أدري، فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم بالحق واتباع الحق، الحكمة اتباع الحق، والعلم أيضا، لهذا تناقض عظيم. ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، جعلنا الله وإياكم على هذا الطريق، اللهم آمين. يقول: فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا ذكرت لكم قبل ذلك هنتكلم عن كون على جادة السلف، إن كل الفتن العظام التي حلت بالأمة بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة حل مثلها في عهد القرون الثلاثة المفضلة. كل الفتن وكل الفرق وكل المتكلمين الآن حتى عبدة الشيطان ظهر أمثالهم في القرون الثلاثة المفضلة. يبقى حينما أريد أن أتعامل مع الحدث عند الأصل، ما ينفعش أبدا أنخدع بالكلام المعسول وأطرق طريقة السلف. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويلزم من كوننا نحث الطلبة على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف، أليس كذلك؟ طبعا الجواب بلى، فنطالع الكتب المؤلفة في هذا كسير الأعلام النبلاء وغيره حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج الطويل. أما نقول نتبع السلف ولكن ماذا يفعلون، فهذا نقص بلا شك. علشان كده خطر عليكم سؤالات والجواب عليها عقلي عند صاحب العقل الصريح. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة وإلى الناس عامة، صح؟ العرب كان عندهم فساد لا شك. السؤال بقى، نريد أن نعقد مقارنة بين ما عليه القوم من فساد وبين ما كان عليه العرب من فساد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ربنا عز وجل جعله سببا لإصلاح هذا الفساد، وتحول الأمم من رعاة إلى أسياد كما تعلمون. فعندنا ما عادش عندنا غير ثلاث خيارات: إما أن يكون ما عندنا من فساد أكبر أو مساوي أو أقل مما كان عند القوم. في احتمال رابع تاني، الفساد والفتن اللي احنا فيه والانحرافات، إما أن تكون أعظم مما كان عليه الكفار مكة أو مساوية أو أقل. الذي أعتقده أنا أقل بكثير، واخد بالك؟ خلينا أقول أقل بكثير. يبقى السؤال سهل: كيف صلح الفساد الأول؟ أو ما الذي أصلح الفساد الأول من باب أولى أن يصلح الفساد المتأخر؟ عشان اللي هنا إيه أقل من هنا، مظبوط كده؟ طيب لو كان مساوي نفس الجواب. طب لو كان أزيد، عندما وصف المجتمعات بالجاهلية وقال لم يبقى في الأرض أحد على منهج الشريعة حتى المآذن الذي تؤذن، كلام ده سطر ويقوله بعض المتفرقين أذناب التكفيرية. كيف وإذا احنا لا نقر بذلك ونعترفه، وإذا بنعترفه من الضلال، ولكن من باب التنزل مع المخاطب، خليك وراء الحد الآخر. نقول أيضا لم يصلح هذا الفساد إلا ما أصلح الفساد الأول، فلو كان غير ذلك ما كان ربك نسيا. وضحت؟ يعني بمعنى إيه؟ لو كان الوضع دلوقتي والإصلاح ينبغي منهج غير منهج النبي محمد وما كان ربك نسيا، لأنزل ربنا عز وجل القرآن في سنة 1433 هيحصل عندكم فتن عظام وكذا وكذا، وصلكم المنهج وخذوا المنهج ده.